ما حكم الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشعب المصرية، علما بأن العضو يقدم خدمات عامة وشخصية للناس؟ لا بد أن نفهم أولا هدف الترشيح أو هدف المرشح هذا، إنجاز أصلا أن يرشح الإنسان نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي هذا الأمر لأحد طلبه أو حرص عليه. والواقع يشهد بأن هؤلاء يحرصون عليه حرصا تاما، حتى إنهم لا يتخذون من الشعائر التعبدية وسيلة للنجاح في الانتخابات. فتجد مثلا هؤلاء لا يشهدون للمسلمين جنازة، ولا يحضرون لهم مناسبة من المناسبات إلا قرب الانتخابات. فتجد قرب الانتخابات كل جنازة، كل المرشحين قد اجتمعوا ووقفوا على رؤوس المقابر لمصافحة الناس، ويستغلون سبحان الله تشييع الجنائز للدعاية في الانتخابات، وكأن يعني أصبحت حتى العبادة ولي فيها مآرب أخرى. الحاصل أنه بيسعى كل واحد من هؤلاء لنيل هذا المنصب لأغراض تختلف من واحد إلى آخر، حتى الذين يقولون بأنهم يريدون أن يخدموا الإسلام نجد لهم فهم معين في خدمة الدين، يرون مثلا أن الشريعة لا نحتاج إلى تطبيقها الآن لأننا لا نريد أن نثير مشاكل مع العلمانيين والشيوعيين والطبقات المختلفة في المجتمع ونحو ذلك. طيب لماذا تدخلون إذن؟ فالحاصل أن مجلس الشعب، وإن كان للأسف في الأصل أن مجلس تشريعي، إلا أنه أصبح مجلس خدمي. الذين يدخلون المجلس هذا يدخلون لأجل تسهيل بعض الخدمات للمواطنين، ومسألة الشريعة في الحقيقة يعني أهملت دائما وغالبا ما هي مهملة، حتى من الذين يدعون أنهم أصحاب الصوت الإسلامي في مجلس الشعب أو نحو ذلك. الحقيقة يعني أنا أدين الله تبارك وتعالى بعدم مشروعية هذه الانتخابات، لا سيما وأنها تسوي بين رأي الرجل والمرأة، العالم والجاهل. والديمقراطية شيء والشورى شيء آخر، فالديمقراطية مبنية على الأغلبية بغض النظر عن صفات هذه، بغض النظر عن صفة هؤلاء الذين لهم الأغلبية، فهي طريقة ليست مشروعة أصلا لاختيار من يمثلنا في هذا المكان، سواء قلنا بمشروعيته أو بعدم مشروعيته. فلهذا أرى أنه البعد عنها وعن طالبيها أولى، والله أعلم.